طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حين يا حظ منه حاسب حسابها الحين.